والحال انتقل بنا الى المخصص الثاني وهو الشرع. المخصص الثاني من المخصصات المتصله الذي يسمى بالشرع. ولا بد ان نعرف ان انواع الشرع عندهم اربعه. النوع الاول الشرط العقلي، والثاني الشرط العادي، والثالث الشرط الشرعي، والرابع الشرط اللغوي. والمقصود هنا من هذه الانواع الاربعه الشرط اللغوي. اما الشرط العقلي فهو الذي يدركه العقل او يتوقف ادراكه على العقل، مثل شرط العلم للحياه، شرط الحياه للعلم، مثل شرط الحياه للعلم. فلا يمكن ان يتصف الانسان بالعلم الا اذا كان حيا، وهذا شرط العقل لان الذي يدركه العقل. واما الشرط الشرعي فهو الذي يفهم من الشرع وحده، وذلك كشرط الطهارة للصلاة. وأما الشرط العادي فهو ما جرى في عادة الناس، وذلك كشرط السلة من الصعود إلى السطح، فإنه في العادة لا يصعد الإنسان إلى السطح إلا بواسطة السلة، بواسطة نصب السلة. وأما الشرط اللغوي فهو المقصود عند الأصوليين، وهو تعليق حصول مضمون جملة على مضمون جملة أخرى، وله أدوات إن وما أشبهها. هذا هو النوع المقصود هنا الذي يقع به أنه الشرط اللغوي. يقع التخصيص بالشرط اللغوي. ومن أنواع الشرط اللغوي قول الله عز وجل، قول الله عز وجل نعم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. إن علمتم فيهم خير مفهومه أنه إذا لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم. فهنا وقع التخصيص. تخصيص ماذا؟ تخصيص الكتابة. فكاتبوهم مش على كل حال، لا، كاتبوهم في حالة خاصة. ما هي الحالة الخاصة؟ إذا علمتم فيهم خيرا. إذا التخصيص هنا وقع بالشرط. ومنه أيضا منهم إن ترك خيرا تماما. ومنه أيضا في القرآن الكريم وهو كثير على أن هذا المفهوم غير معتبر لأنه خرج مخرج الغالب. نعم، هذا معنى قولي هنا. ومنهما كائن من الصفر. ومنهما كائن من الصفر. أيوة. ومنهما كائن، أي من المخصصات المتصلة ما كائن، أي الذي يحصل الشرط، الذي يحصل الشرط به مثل إن، مثل إن. ولماذا قال كائن؟ لإخراج أنواع الشرط التي سبق ذكرها، وهو الشرط العقلي والشرط العادي والشرط الشرعي. فلا يبقى إذن إلا الشرط اللغوي. قال أعد الكل عند الجل أو أعد للكل عند الجل أو يشير بهذا إلى أن الشرط إذا عاد على عدة أمور ذكرت قبله، إذا عاد على عدة أمور ذكرت قبله فإنه يرجع إلى الجميع، قيل اتفاقا وقيل على القول الراجح، أي على ما ذهب إليه الجمهور. بعضهم حكى الاتفاق والإجماع على أن الشرط يعود إلى جميع المذكورات التي سبقت، وبعضهم يقول هناك خلاف، ولكنه على كل حال خلاف ضعيف لا يعتد به. والمقصود أن الشرط يعود على جميع المذكورات التي سبقت في الذكر. قالوا لأن الشرط مقدم في المعنى وإن أخر في اللفظ. مثال ما سبقه عدة أمور لذلك. نعم تمام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. إذن يعود هنا على ماذا؟ لكن هذه عدة شروط. هذه عدة شروط نحن نريد مشروطات متعددة عاد عليها شرط واحد. مشروطات متعددة أما هذا تعدد فيه الشرط. مثاله نعم فإن تولوا فخذوهم لا مثاله مثلا نقول تصدق على الفقراء والمساكين والأرامل إن كانوا مسلمين. مثلا الفقراء والمساكين واليتامى إن كانوا مسلمين. إن كانوا مسلمين يعود على جميع المذكورات من الفقراء والمساكين. أما اليتيم على كل حال فهو لم يبلغ بعده فهذا الشرط قد لا يمكن وجوده فيه. إذا نقول تصدق على فلان وفلان وفلان وفلان إن كانوا مسلمين. إن كانوا يعود على جميع المذكور. ومن أمثلته أيضا نقول نعم أكرم العلماء والشيوخ والطلبة إن كانوا عاملين بعلمهم مثلا. فهو يعود على جميع المذكورات السابقة. نعم وهكذا. إذن الشرط يعود على جميع المذكورات التي سبقته سواء كانت جملا أو كانت مفردات. نعم وهذا معنى قوله أعد للكل عند الجلي. أعد للكل عند الجلي أي عند جل العلماء وقيل عند الجميع. ثم قال أو وفقت في يعني قيل باتفاق وقيل على ما ذهب إليه جل العلماء فإنه يعود على الجميع. ثم قال أخذ به وإن علمني استفامة. نعم يشير بهذا إلى أن الشرط يخرج من المشروط وإن زاد على النص باتفاق بخلاف المخصص الذي هو الاستثناء. فقد سبق الخلاف فيه على الأقوال الخمسة التي سبق. إذن هنا في باب الشرط يخرج الشرط من المشروط وإن كان إيش وإن كان زائدا على النصف بل وإن كان زائدا على المخرج منه. فلا يشترط الاستغراق هنا فيمكنك أن تقول أكرم الطلبة إن كانوا مجتهدين ولو كان غير مجتهدين. وإن كان غير مجتهدين إيش؟ نعم أكرم الطلبة إن كانوا مجتهدين ولو كان غير مجتهدين. أيوة. فهنا يخرج الأكثر من الأقل. لا هو المخرج هنا لا غير مجتهد. لأن غير المجتهدين أكثر من المجتهدين. إذن عندما تقول أكرم الطلبة إن كانوا مجتهدين وكان غير مجتهدين أكثر من المجتهدين فيصح هنا التخصيص من يصح. نعم يصح لأنه لا يشترط هنا عدم الاستغراق في باب الشرط. ثم قال وإن ترتب على خطين في باب خطوين الشرطين. يشير بهذا إلى مسألة تعدد الشرط. المسألة السابقة كان الكلام فيها في تعدد الشروط. أما هذه المسألة فهي تعدد الشرط. إذا تعدد الشرط فله حالة إما أن يكون متحدا وإما أن يكون غير متحد. فإن تعدد الشرط واتحد فلا يتحقق إلا به، فلا يتحقق المشروط إلا بتحقق الجميع. لماذا؟ لأن هنا اتحد الشرط. وأما إن تعدد وكان كل شرط مستقلا بذاته فإن المشروط يقع بكل واحد من ذلك، يقع بكل واحد على شدته. إذن قلنا هنا تعدد الشرط، تعدد الشرط والتعدد له حالتان، الحالة الأولى أن يكون متحدا الآية التي قلتها من قبل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أنا تعدد على سبيل الاتحاد أم على سبيل الاستقلال؟ إذن لا نخلي سبيلهم إلا بوجود الشروط الثلاثة. إذا قال قائل إن خرجت وكلمت خالدا، إن خرجت وكلمت خالدا فأنت طالق، فلا يقع الطلاق إلا بحصوله نبا، لأنه هنا تعدد على سبيل الاتحاد لا على سبيل الاستقلال. نعم. الحالة الثانية أن يتعدد على سبيل الاستقلال، كأن يقول القائل إن خرجت أو كلمت، إن خرجت أو كلمت فلان فأنت طالق، فهنا يقع الطلاق بحصول أي واحد من الشرطين، لأن التعدد هنا على سبيل الاستقلال وليس على سبيل الاتحاد. وهذا معنى قولي هنا وإن ترتب على شرطين، وإن ترتب أي المشروط على شرطين متحدين، قال شيء ذري الحصول للشرطين، أي لا يقع ذلك الشيء إلا بوقوع الشرطين معا كما في الآية الكريمة وكما في المثال الذي ذكرنا. ثم قال وإن على البدل قد تعلق فبالحصول واحد فحق. أما إذا تعدد الشرط على سبيل الاستقلال فإن المشروط يقع بأي واحد من الشرطين، لأن التعدد هنا على سبيل البدل والاستقلال وليس على سبيل الاتحاد. ثم قال النفس لا يكون بالاستغراق، إنما يكون الاستغراق بالعدد المساوي، أما النفس فلا يقع بالاستغراق لأن نفس الشيء لا يستغرقه، لكن الذي يقع بالاستغراق هو المساوي أو أكثر من المساوي. فإذا قلت له علي عشرة إلا خمسة هنا لا استغراق، لأن الخمسة ما نسبتها للعشرة نصف، لكن لو قلت له علي عشرة إلا عشرة هنا وقع الاستثناء للمساوي، لأن العشرة نسبتها للعشرة تساوي، أو إحدى عشر نسبتها للعشرة التساوي وزيادة. هذه الأبيات تذكر فيها المؤلف رحمه الله ما تبقى من الكلام عن المخطط المتصل الذي ما زال يتكلم على قواعده، وقد سبق لنا في الدرس الماضي بعض قواعده، ومن هذه القواعد نعم رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات التي سبقته سواء كانت جملة أو مفردات، ولكن هذه القاعدة ليست من المتفق عليه هنا، بل هناك من يقول برجوعها إلى جميع ما سبق، وهناك من يقول بماذا؟ بالتوقف، وهناك من يقول بالتوقف، وهناك من يقول بالرجوع إلى ما يليه من المذكورات، إلى ما يليه من المذكورات، وهناك قول رابع من يقول يعود عليه من المفردات وإلى الآخر. أي نعم يفصل ويقول يعود على جميع المفردات وأما على الجمل فيعود على ما يليه فقط. وهناك أقوام أخرى على كل حال لا نطيل الكلام بذكرها وذلك لقلة فائدتها، وإنما الذي ينبغي أن يرجح هنا في هذا الباب قولان، أحدهما أنه يرجع به إلى الجميع، والثاني أنه يتوقف في أمره، أي ما لم يدل دليل على كونه راجعا أو مخففا فإننا نتوقف. وعلى كل حال فمن قال بالتوقف فدليله ماذا؟ لماذا استدل؟ نعم، يجعل هذا الأسلوب من الأساليب المجملة، والمجمل يتوقف حتى يظهر ما يبينه إما من قرينة أو من خارج، من قرينة في السياق أو من خارج السياق. وأما من قال بأنه يعود على جميع المتعاطفات فدليله في ذلك، ما هو دليله؟ نعم له دليلان. نعم، الدليل الأول هو أنه يقاس على الشرط. أيه. نعم، يقاس على الشرط، والثاني أنه قد وجد. نعم، إذن عنده دليلان، الدليل الأول أنه يقاس على الشرط، والثاني أن العطف يقتضي الاشتراط. وعلى كل حال فإن هذه المسألة الظاهر والله أعلم أن الراجح فيها نذهب من قال بأن الاستثناء يعود فيها في هذه المسألة على جميع المذكورات إلا إذا وجد دليل يخصصه ببعض المذكورات، وقد أتينا بأمثلة من القرآن ومن غيره تدل على أن الاستثناء قد يخص ببعض المذكورات. طيب، من القواعد التي سبقت أيضا في الباب قاعدة دلالة الاقتران. نعم، قاعدة دلالة الاقتران، ومعنى دلالة الاقتران عندهم. نعم، حكم واحد يجمع بين الخبرين مقترنين في موضع واحد يشملهما حكم واحد، فهل هذه الدلالة تدل على أن اللفظين المجموعين يشتركان في جميع الأحكام أم يختصان؟ لماذا؟ لهذا الحكم المذكور فقط، والراجح هو نعم، الراجح أن الاختصاص إنما يكون بالحكم المذكور ولا يكون أو لا تكون التسوية في جميع الأحوال وفي جميع الأشكال، لأن دلالة الاقتران كما قلنا ضعيفة عند الأصوليين. من القواعد التي سبقت أيضا من قواعد نعم الاستثناء العائد على المعطوفة يدل عليها الاقتران لا من الاستثناء العائد على المعطوفة أنه يعود عليها مفرقا. نعم، تمام، يعني أن الاستثناء الذي سبق بمعطوفات فإنه يعود عليها، ولكن اختلفوا هل يعود عليها بماذا؟ مفرقا أو مجموعا، وما الفرق بينهما؟ نعم، هو أن الفرق في المثال المصور مثلا إذا قالت مثلا امرأة أن تفارق ثلاثا وثلاثا كلها أربعا، فإذا قلنا بالجمع فإنه الجمع هو نعم، إذا قلنا بالجمع أيوة، وإذا قلنا بالتفرقة نعم. إذا الفرق بينهما هو إذا قلنا بأنه يعود عليهما أو على الجميع مفرقا يقصد بأن كل واحد يستقل بالحكم من غير أن يشاركه الآخر، أما إذا قلنا بأنه يعود على الجميع بدلالة المجموع لا بدلالة الجميع فإن الجميع يشترك في هذا الحكم. طيب، من القواعد التي سبقت أيضا نعم، المخصص الثاني من المخصصات المتصلة الذي هو الشرط. الشرط قلنا أنواع، كم أنواعه التي ذكرنا؟ أربعة، ذكرنا أربعة أنواع. النوع الأول من هذه الأنواع عقلي، الشرط العقلي، لا علامته أو ضابطه بشرط العقل. نعم هو لا يدرك بالعقل. ثاني من أنواع الشروط الشرط الشرعي. لا ضابطه. فما ضابطه؟ لا تتوقف معرفته على الشرع. على الشرع. ثالث من أنواع الشروط العادي. ما ضابطه؟ ما هو ضابطه يعني؟ نعم على العادة. نعم. أما النوع الرابع من أنواع الشروط اللغوي تماما. أي هذه الأنواع يحصل به التخصيص؟ اللغوي. إذن الشروط السابقة لا يحصل بها التخصيص، لا يحصل تخصيصا لا بالشرط العادي ولا بالشرط الشرعي ولا بالشرط العقلي، إنما يحصل بالشرط اللغوي. وضابط الشرط اللغوي هو وتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. نعم، هو أن يعلق مضمون حصول جملة على مضمون حصول جملة أخرى بواسطة حرف من حروف الشرط الذي وضعته العرب للدلالة على الشرط. طيب من أحكام هذا المخطط التي سبقت أنه يعود على جميع المشروطات وإن تعدد. إذا تعددت المشروطات فإنه يعود عليها جميعها. ومن الأحكام التي سبقت له أيضا نعم أنه يجوز الإخراج به أكثر. نعم يجوز الإخراج به وإن كان المخرج أكثر من المخرج منه، وإن كان المخرج أكثر من المخرج منه، لخلاف الاستثناء الذي سبق ذكره فإنه لا يجوز. ومن أحكامه التي سبقت أيضا أنه إذا فرق مع لفظين فأكثر فإنه لا يحصل إلا بالجميع. نعم تارة. نعم يعني إذا ترتب على شرطين فأكثر، فإن كان الشرطان أو الأكثر متحدين فلا يحصل الشروط إلا بالجميع. ولكن إذا لم يكون هذا الشرطان أو الأكثر نعم إذا كان على سبيل البدلية فيحصل الشرط بوجود واحد، فيحصل المشروط بوجود واحد من الشروط. على كل حال عندما يتعدد الشرط فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون والحالة الثانية نعم. ففي الحالة الأولى لا يحصل المشروط إلا بوجود جميع الشروط، في الحالة الثانية يحصل بوجود واحد منها. والآن أشار المؤلف بهذا البيت تابع الكلام على بقية المخصصات المتصلة. هذا المخصص المتصل الذي معنا الآن هو المسمى بالصفة، والصفة عندهم أي عند الأصوليين هي المعنوية، فلا يقصد بالصفة عند الأصوليين ما يقصد بها عند النحويين، لأن النحويين يقصدون بالصفة النافع ويشترطون في النافع أن يكون مشتقا أو مؤولا للمشتق. أما الأصوليون فلا يشترطون ذلك، بل كل صفة معنوية تعتبر مخصصا عندهم. وقد عرفوها بأنها ما أشعر، ما أشعر بتخصيص بعض أفراد العام. فكل صفة أشعرت بتخصيص بعض أفراد العام بالحكم فإنها تسمى مخصصا من المخصصات المتصلة، ويصطلح على أنها الصفة. وهذا التخصيص بالصفة يحصل إما بالنعت وإما بالحال وإما بغيرهما مما أشعر بتخصيص بعض إفراد العام بالحكم. وأمثلة التخصيص بالصفة كثيرة، منها في القرآن الكريم قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فخصص المؤمنات هنا بوصف الصفة، فخصص الفتيات هنا بماذا؟ بوصف المؤمنات. ولم يبقى عاما، فلولا التخصيص بالصفة هنا لكان عاما لشمل جميع الفتيات سواء كن مؤمنات أو غير مؤمنات. فلما وقع التخصيص بوصف المؤمنات خرج ما ليس بمؤمنات، فلا يجوز للمسلم الذي لم يجد قولا بنكاح المحصنات أن يتزوج الفتيات، أي الإماء إذا كنا مؤمنات. إذن ماذا نقول هنا؟ ماذا نقول في الآية؟ نقول هنا وقع تخصيص الفتيات بوصف المؤمنات، فأشعرنا هذا التخصيص لماذا؟ أشعرنا هذا التخصيص بإخراج بعض إفراد العام. ما هي الإفراد التي خرجت هنا؟ غير المؤمنات، غير المؤمنات. ومنه في السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترى، أو قال من باع، من باع نخلا مؤبرا، إلا قال اشترى أو باع نخلا مؤبرا فهو للبائع ما لم يشتركه. من اشترى نخلا مؤبرا فهو للبائع ما لم يشتركه. فقوله مؤبرا هذا تخصيص للنخل، فالنخل لولا تخصيصه بالتأبير لكان عاما في التأبير وفي غيره. ومنه في الكلام أن تقول أكرم العلماء العاملين، فكلمة العاملين هنا صفة مخصصة للعلماء، فيخرج بها ما ليس بعامل. ثم إن الصفة قد سوى المؤلف فيها بين، قد سوى المؤلف في التخصيص بها، سوى في التخصيص بها أو سواها في التخصيص بها مع ماذا؟ مع الشرط في الإخراج وفي العود، أي أنها يخرج بها من العام لا خصوصا، وكذلك تعود على جميع المذكورات قبلها. ولذلك قال ومنه، أي ومن المخصص المتصل، قال منه في الإخراج والعود، أي منه في إخراج، لا في إخراج بعض أفراد العام والعود، أي في كونها تعود على ما قبلها في الإخراج والتخصيص. منه ماذا؟ منه الصفة. قال يراق الشرط يقول وصفهم، وصف أي الوصف مثل الشرط في الإخراج والعود، الوصف مثل الشرط في الإخراج والعود. الشرط ماذا كنا نخرج به؟ نخرج به بعض أفراد العام ولو سما على، ولو سما على النصف. فهنا أيضا نخرج بالصفة ولو سما المخرج على النصف، وكنا نخرج بالشرط، نخرج بالشرط الأفراد من العام الذي سبقه، وهنا أيضا نخرج بالصفة العام الذي سبقها في الذكر. ثم قال وإن قبل جرى، وإن قبل جرى أي أن الصفة يخرج بها بعض أفراد العام ولو تقدمته في الذكر، ولو تقدمته في الذكر، بمعنى أن العام لو تأخر عنها في الذكر لكنها صفة له، فهل يخصص بها أم لا يخصص؟ يخصص بها. فقوله وإن قبل جرى أي وإن جرى الوصف قبل الموصوف، فتكون الصفة عائدة عليه حكما ولو تقدمت عليه لفظا. مثل ماذا؟ مثل أن يقول القائل تصدق على مجتهدي الطلبة، فتطبق على مجتهدي الطلبة، فمجتهد هو الصفة. وقد تقدمت على الموصوف، ما هو الموصوف؟ الطلبة. يحصل بها التخصيص أم لا يحصل؟ يحصل بها التخصيص ولو تقدمت على موصوفها، فإن وإن تقدمت في اللفظ فهي متأخرة في المعنى، فأنك قلت تطبق على الطلبة المجتهدين. ثم قال وحيثما مخصصون توسطت فهم يلين لغضب. يشير بهذا إلى أن الصفة وغيرها من المخصصات المتصلة إذا توسطت بين عدة أشياء فهل يخصص بها أي بالصفة والمخصصات الأخرى لا قبلها، أم يعود التخصيص حتى على ما بعدها؟ فالسبكي وجماعة من العلماء، جمهور العلماء يقولون إن الصفة إذا توسطت بين مجموعة أشياء فلا يخصص بها إلا السابق ولا يخصص بها اللاحق، لا يخصص بها اللاحق وإنما يخصص بها السابق. لماذا؟ لأن الصفة تكون لما قبلها لا لما بعدها. فإذا قال قائل أكرمي طلبة العاملين والشيوخ، العاملون صفة متوسطة بين شيئين يقبلان التخصيص، أحدهما طلبة والثاني الشيوخ، فالذي يخصص بها هنا لا قبلها فقط وهم لا وهم الطلبة، ولا يخصص بها الشيوخ. لماذا؟ لأن الصفة إنما تعود على ما قبلها ولا تعود على ما بعدها. وهناك قول ضعيف يقول بتخصيص بها لما بعدها، وهذا قول كما قال المؤلف ضعيف، وهو حقا ضعيف فلا ينظر إليه، يبقاها للمخصصات الأخرى في حكم الصفة أيضا كاملة ولا لا؟ أيضا اختلف العلماء في المخصصات الأخرى، وهي الشرط والاستثناء والغاية. وهذه المخصصات إذا توسطت أيضا بين أشياء هل تخصص بها تلك الأشياء كلها سابق لاحق على حد سواء، أن يخصص بها سابق دون لاحق؟ والظاهر أن المخصص بها هو السابق دون لاحق إلا إذا دل دليل على ذلك، وهذا معنى قوله وحيثما مخصص توسط، أي إذا ورد المخصص متوسطا بين أمور كلها قبل التخصيص. يقول خصصه بما يلي، أي خصص هذا المتوسط من المخصصات بالذي يليه، أي بالذي سبقه، ولم يجعله مخصصا لمن بعده. وقوله من ضبط يشير به إلى قول الإمام ابن السبكي رحمه الله صاحب جمع الجوامع. والإمام ابن السبكي إنما قرر المسألة هنا في خصوص الصفة ولم يقررها في جميع المخصصات المتصلة، أي قال بأنه لا يعلم خلافا بين العلماء بأن الصفة إذا توسطت بين أشياء فلا يخصص بها إلا ما قبلها لا ما بعدها. ولكن المؤلف هنا عمم وقال جميع المخصصات المتصلة إذا توسطت بين أشياء لا يخصص بها إلا ما قبلها لا ما بعدها، وهذا هو القول الحق. إذن عندنا يتوسط المخصص من المخصصات المتصلة بين عدة أمور قابلة للتخصيص فلا يخصص به إلا ما قبله، وأما تخصيصه ما بعده فلا يرد في الكلام إلا إذا دل عليه دليل. قال ومنه غاية العموم المسلم وكان كثرته بهذا يحكم. أشير بهذا البيت إلى مخصص الرابع من المخصصات والمتصلة والذي يسمى به الغاية. الغاية معناها هي نهاية الشيء، وأما في اصطلاح هناك معناها نهاية الشيء المقتضية لتخصيص حكم لا قبلها أو لتخصيص حكم قبلها وانتفاء أما بعدها، إن هي نهاية الشيء المقتضية لتخصيص إثبات الحكم قبلها وانتفائه بعدها. فهذا النوع يسمى عندهم بالمخصص الغائي أو الغاية، ويكون بأحد حرفين الأول التاء والثاني، ويشترط في هذا المخصص أن يكون الحكم الذي قبله أن يكون الحكم الذي قبله شاملا للحكم الذي بعده لولا وجود الغاية، لولا وجود هذا المخصص. لا بد من هذا الشرط، يشترط في المخصص الذي يسمى بالغاية أن يكون الحكم الذي قبلها شاملا لما بعدها لولا وجود المخصص، لولا وجود المخصص الذي هو الغاية. أما إذا كانت الغاية لبيان نهاية الحكم فلا تعتبر مخصصة. ومن أمثلة التخصيص بالغاية قول الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقول الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا عام في كل الأحوال، في كل من لا يؤمن بالله ولا من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ثم خصص بمن أعطى الجزية من هؤلاء، خصص بمن أعطى الجزية. فكلمة الذين هنا عامة، ولكنها خصصت بقوله تعالى في نهاية الآية: حتى يعطوا الجزية. فأخرج الذين يعطوا الجزية عن يدهم صاغر. لماذا أخرج هذا النوع من أفراد العام؟ أخرج بالغاية، وهي قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغر. وهنا لولا الغاية لكان العموم شامل لما بعد الآية، لما بعد الغاية. لولا الغاية لكان العموم شامل لما بعد الغاية. ما هو العموم؟ وهو قتال جميع من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. لولا وجود هذه الغاية لوجد قتال من يعطي الجزية، ولكن لما جاءت الغاية خصصت القتال بمن لم يعطي الجزية. ومن أمثلته أيضا نعم، فلا تحل له من بعد حتى تنكحه وغيره، فلا تحل له من بعد. أين العموم هنا؟ يلا أي صيغة؟ الفعل الذي سبق بنفي، سبق بنفي، لأن الفعل إذا سبق بنفي فهو في حكم النفي في سياق الآية. فلا تحل له، ورد هنا عام لكنه خصص بالغاية، وهي قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. فخصصت المرأة التي طلقت، فلا تنخصص تحريمها بمال، خصص تحريمها بأن لا تنكح زوجا غيره، أما إذا نكحت زوجا غيره فقد حلت له. وقوله تعالى: وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهكذا الغاية من المخصصات المتصلة. وقد اختلف العلماء في الغاية هل تدخل في المغية أم لا، هل تدخل أم لا تدخل، يعني هل الغاية تدخل فيما قبلها أم لا. الأقوال الستة. قول الأول أنها تدخل. قول الثاني والذي ذهب إلى الجمهور أنها لا تدخل. القول الثالث هو أن إذا كانت من جنس ما قبلها دخلت وإلا لا. إن كانت من جنس ما قبلها دخلت مثل ماذا؟ لذلك تكون مثل ماذا؟ نعم نعم، لأن الأنبياء جنس ومثاله في القرآن الكريم. نعم حتى يعطوا الجزية تحميد ومصارعين صحيح، لأن هؤلاء من جنس ما قبلهم. القول الرابع إن اخترت بمن دخلت وإلا لا. اخترت بمن مثل مثلا جلت مثل كلمت من هؤلاء كذا وكذا حتى، أي إذا كانت مقترنة بمن دخلت وإلا لا. قول خامس هو أنها إذا يعني كانت أي هذه الغاية مما يدرك بالحس دخلت وإلا لا. والقول السادس الوقف، أي لا يقال بأنها داخلة ولا غير داخلة إلا بدليل. وعلى كل حال قول الجمهور هنا هو الأصل أنها أنها لا تدخل إلا بدليل، وهذا معنى قوله ومنه منه غاية عموم إشماله أيوه. وكان تصرح بهذا يحتمل فذلك ومنها الغاية بشرط أن يكون حكم ما قبلها شاملا لها لولا وجودها. ثم قال أما لتحقق العموم تداعيه السلام هي حتى مطلعه. أما إذا كانت الغاية لتحقيق العموم وليس لتخصيص فلا تدخل معنا في المخصصة المتقنة. إذن اشترطوا في الغاية التي يقع بها التخصيص أن تكون دالة على التخصيص، أما إذا كانت دالة على تحقيق العموم ليس إلا فلا يقع بها التخصيص. لقول الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر. فالغاية هنا ليس للتخصيص. لماذا؟ لأن مطلع الفجر ليس مشمولا بماذا؟ بالليل، فهو خارج عن الليل. فقوله حتى مطلع الفجر لا يراد به التخصيص، وإنما يراد به تحقيق العموم. لماذا؟ لأن مطلع الفجر ليس جزءا من أجزاء العام، ويشترط في التخصيص بها أن يكون ما بعدها فردا من أفراد العام قد أخرج من دائرة العام بها. أما قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، فهل هي لتشقيق العموم أم للتخصيص؟ للتخصيص، لأن الذين يعطوا الجزية فرض من أفراد العام. ثم قال وهي لما قبل خلا تعود، وكونها لما تعود عيده. نعم، وهي لما قبل خلا تعود، يعني أن الغاية التي يقع بها التخصيص تعود لما قبلها في ماذا؟ تعود لما قبلها في التخصيص. يعني سواء على كل حال تقدمت أو تأخرت، إلا في حالة استثناء المؤلف، وهي أنه إذا ذكر العموم ما بعدها، إذا ذكر العموم ما بعدها فهل تخصصه ولا تخصصه؟ ماذا يقولون؟ نعم، يقول بأن تخصيصها لما بعدها بعيد. يقول إن تخصيصها لما بعدها بعيد، وهذا معنى قوله وهي لما قبلها لا تعود، يعني تعود لما قبلها الذي خلا، أي الذي مضى. مثل قولك مثلا، مثل قولك، مثل الآية التي سبق ذكرها. فقوله تعالى حتى مطمع الفجر عائد على ما سبق ذكره، وقد تسبق في الذكر عمومها. فإذا سبقت في الذكر عمومها تخصصه ولا تخصصه؟ نعم تخصصه، تخصصه ولو ولو تقدمت عليه، لأنه ولو تقدمت عليه في اللفظ فإن في حكم المتأخرة عنه في المعنى. فلو قال قائل، فلو قال قائل إلى أن يفسق أولي